عند كتابة الرسائل والبحوث الأكاديمية يتحدلق عليك بعض المحكمين ممن تأسسوا علميا على الطريقة العلمية القديمة، يعني زيارة المكتبات والبقاء فيها لمدة طويلة بحثا عن المراجع وتقليب الكتب وذهابا وإيابا بين الرفوف، حتى استقر في أذهانهم أن هذا الإجراء يعني هذا التعب الجسدي قبل الوصول إلى المعلومة هو جزء من العلم نفسه. فتراهم يسخرون من جوجل ومن الرجوع إلى جوجل ومن الجيل الذي تأسس على جوجل، يعني يعتبرونهم في درجة أقل ولم يأخذوا العلم على أصوله وأساسه. وهذه ظاهرة موجودة عند الكبار بشكل عام وليست خاصة بالمحكمين في البحوث والرسائل الأكاديمية، يعني يقول لك نحن الذين جردنا وقرأنا والعلم لا يؤتى إلا بمصادقة المكتبات وزيارة المعارض واقتناء الكتب الكثيرة وتجميعها في المستودعات. وهؤلاء هم مثل الذين في الحج، تراهم يمشون ويتعبون ويكدحون تحت الشمس ويرفضون الركوب في السيارات المكيفة والإقامة في المخيمات الحديثة بدعوى أن الحج لابد فيه من تعب ومن كد، يعني هو يشعر بأنه مطالب بعرق الجبين أكثر من جوهر العبادة، يعني أن تتعب وتشقى أفضل عنده من أن ترتاح وتخشع وتطمئن وتركز في عبادتك. أيضا عندما نأتي إلى جوجل وغيره من مصادر المعرفة الحديثة، هو مجرد وسيلة إلى المعرفة، مثل المكتبة التي تضرب لها المشوار الطويل لكي تصل إليها، ولكن هذا المصدر سهل وميسور وموجود عندك في جيبك، وطالما أنه وسيلة فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد. إذا كنت أريد أن أصل من خلالها إلى معلومة فقيمة هذه الوسيلة في المعلومة التي تعطيني إياه، فلا علاقة للتعب والكد والكدح الذي كان يكابده السابقون بهذا. بالعكس، جوجل اختصر علينا الوقت وسهل لنا تحصيل كمية هائلة جدا من المعلومات في وقت قصير، فهو لا يعتبر مذمة ومثلبة إلا عند من يعتبر الشقاء والكد والكدح من أجل العلم جزء من العلم بينما هو مجرد وسيلة إليه. بل إنني ألاحظ أن الشباب الذين تأسسوا على جوجل وأمثاله من مصادر المعرفة أقوى علميا ممن تأسسوا على الطريقة القديمة في المكتبات التقليدية. لا وجه في انتقاد أو انتقاص طالب أو شخص يعتمد على جوجل في تحصيل المعرفة طالما أن المصادر التي يصل إليها موثوقة، ولا يعتبر جوجل عيبا يجب على الإنسان أن يتبرأ منه. عادي جدا، مصدر من مصادر المعرفة وابتكار عظيم وجليل يجب أن ندين بالفضل لأصحابه ونشكرهم ونشعر بالامتنان لهم، ويصرف عليه ولموظفيه مئات الألوف، فهو إنجاز إنساني كبير ومهم ويستحق التقدير والتوقير. إذا لا يوجد أي سبب حقيقي علمي منطقي موضوعي يستدعي كل هذا الازدراء والاحتقار لجوجل ومن يعتمد عليه في تحصيل المعرفة، كما أن جوجل ليس مصدرا هامشيا، يعني أصبح مصدرا رئيسيا من مصادر المعرفة، ولا يليق بمؤسسات أكاديمية أو حتى أشخاص يعتبرون أنفسهم رواد للمعرفة احتقار هذا المصدر أو السخرية من مرتاديه وطالبي العلم من خلاله. والوسائل كما ذكرت تأخذ أحكام المقاصد، جوجل مجرد وسيلة إلى العلم والمعرفة، وقيمته ليست في برمجيته فقط بل في النتيجة التي يوصلنا إليها. والحقيقة أن السخرية إن صحت فهي لا توجه لمن يعتمد على جوجل وغيره من الوسائل الإلكترونية الحديثة، بل إلى من لا يزال يستخدم الطرق التقليدية القديمة التي انتهى عصرها وزمانها، فضلا عن أنها لا تعطيك المعلومة إلا بشق الأنفس وبضياع الوقت والجهد.